عارف يا شقيق قديس، وانت عارف مقصودي، والزحل يعلم ويشهد على إعجابي بها وتقديري لعظمتها وجاهها. لكن أنا كنت لها دائما المرشد الناصح، وخصني نبقى دائما المرشد الناصح. أنا وياك يا سقرديون عمرها ما تنسى مواقفنا، لكن سيف أرعد يعرف طامع حكمها وعنايته لها الديار إلا باش كله، وهذا شيء هي ما قبلهاش ولا يمكن لها ترضاه. يقتلت زوجها من أجل هذه الأرض، وبعتات ولدها يموت شر موتة من أجل زحل، وهذه الأرض اللي بغيها تبقى دائما ما كتعبد إلا زحل. كل ما عملات كان هو الصواب، وزحل عنها لأنه عارفة مخلصة في عبادته ومنفذة تعليماته. يلا يا سقرديون دخلوا المجلس، راه وقت مجيء قمرية قرب. يلا يا سقرديون يلا. مولاتي قمرية العظيمة، الهدايا وصلت من جميع الأقطار، ومع الهدايا رسل حاملة الولاء والإخلاص والوفاء من حكام الأقطار. سامة سامة يا شقيقي، سامع يا سقرديون، قمرية العظيمة وجميع الأقطار صبحت لها خاضعة وطايعة. هذا اللعينة طغات وتجبرات ونسات كل ما عملنا معها من مساعدات، لكن يا ويلها مني. إنما كان لطيف يا شامة، أشجار خضر وفواكه ومياه، الحمد لله. غريب، شكون يظن ويعتقد باللي ورا هاد الجبال وهاد الصحراء أرض خضراء عامرة بهاد الخيرات؟ ارتاحي يا عزيزتي تحت هاد الشجرة، وأنا غادي نصنع مصيدة من قرصانها، مصيدة نصيد بها غزال أو شيء من هاد النوع ناكلوه ونطفي جوعنا. إلا تسمح يا مولاي، أنا ذقت بالوسخ والغبار، بغيت نزل لهاد الواد نغسل ونطف ثيابي. واخا يا شامة عملي اللي يرضيك، ما انا خليني نصيد في هاد الغابة، ضروري تكون عامرة بالغزال. لكن ما تمشيش بعيد يا ديازان، انا خايفة نبقى وحدي. لا لا ابدا، انا دائما غادي نبقى جنب الواد. انا مشيت. مسكينة يا شامة. يا جمال هاد الغابة العظيمة. جمالك ما ريت متيلو، مياه دفقة وشجار يميلو، فيك صيد حلالي فيك نالي بالي، والشمال عزيز الغالي. يا دنيا يا مالي، شمع يا شمع يا شمع يا شمع. الباب يا مصدر كل قوة وشهامة، شامة يا شامة يا شامة. الله، ما قعد بصافي دي زاركة يردد اسمي وفرحان بوجودي في هذا المكان. ربي ينشيك يا أعز الناس ويحفظك محفظ لساني بين دراسي. شامة يا شامة، يا مصدر كل قوة وشهامة. هذه مصيبة ممتازة. شامة يا شامة يا شامة يا شامة، يا مصدر كل قوة وشهامة. دقوا الخيام جنب هذا الغطاء يا رجال، وهيئوا أدوات الصيد من خنصير. أمرك يا سيدي أبو هاد. أشهد شكان شوف وسط هذا الواد مرأة بهذا الحسن البديع والجمال الساحر الفتان، شنو سر وجودها في أرضي وممتلكاتي؟ لاشك غريبة على هذا الأرض، وإلا ما كنتش تجرأ وتصبح في مكان خاص بي أنا أبو هاج. هي طبعا تستحق تصبح في هذا الماء الصافي العذب. اسمع يا وزير الهضار، أمرك يا رفيع المقام. شوفوا شكون هي هذه الفتاة الساحرة اللي في قلب الوادي. إذا كانت من البلاد بحثوا بنت من، وإذا كان مقامه يناسب المقام علي بها كزوجة، وإذا كانت غريبة على هذه الأرض خذوها جارية من الجواري ديالي. لكن يا مولاي هي كتسبح في الجهة الثانية من الوادي، يعني المكان اللي احنا محرموا علينا الاسد اللعين اللي قتل عدد كبير من رجالنا. وكيف وصلت لذاك المكان بلا ما يعثر طريقها الاسد؟ يلا بسرعه دوروا لذاك المكان، يمكن الاسد غير مكانه وراح صار في الغابه. امرك يا مولاي. تبعوني يا حراس. والله جمالك سباني يا فتاة، ولازم تصبحي لي زوجة أو جارية، وخا تكوني بنت كبراء الجان. صافي هاجي غزالة حصلت. سلامة سلامة. ما عاد يا جميزان الصيدة صابت غزالة اتبحها هلا جاي يشعل النار. الخيل هنا يا حراس، وتقدموا دخلوا نزلوا للواد جيبوا ديك الفتاة. غريب، هذا هو المكان اللي اعتدنا نجدوا فيه الأسد. بسرعة يا حراس، الأسد اللي كنا خايفين منه لا وجود له في هذا المكان. ويلو، من دار هذا اللعين يا حراس؟ واجهوه بالحربات والدروع. شكون سمع؟ زهير أسد وأصوات بشر. شامة شامة، هاي نحن في هذه الأسد. سمع أصوات بشر مع صوت أسد. غريب، لكن احنا كنا هنا ما حسيناش بوجود أسد. يمكن كان نايم من ما دخلنا الغابة، ولما سمع حوافير الخيل وهذه الجماعة فاق وهاجمهم. وشنو يكونوا هاد الجماعة؟ يمكن صيادة قصدوا الغابة. يمكن، وفعلا هذه أحسن غابة صالحة للصيد. خليك هنا تشوي الغزال يا شامة، وانا غادي نقرب من هالضجيج نشوف شنو تما. بالله عليك يا دويزان، خليهم بحالهم وخليك جنبي. ابدا، انا تيابي كلها تمزقت وما نكره شي جلد هاد الاسد نصنع منه ملبوس يصدر جسمي العريان. خليك هنا يا شامة، واي خطر شعرتي بيه ناديني بصوت عالي نحضر. سيدي ابو هاج العظيم، الاسد، الأسد اللعين اللي دائما منعنا على دخول الغابة من هذه الناحية اعترض طريقنا الآن، والحراس معاه بالحربات والدروع. لكن تعرف يا سيدي، هذا الأسد الهائج ما كتنفع معاه قوة بشر رغم كل المحاولات. قتل الآن فوق 4 من الحراس، والباقي راهم الآن معاه في موقف خطير. ولا تسمح يا مولاي، نرجعوا في حالنا ونخليوا الحراس معاه حتى تنجى بحياتك. يا مولاي، نفقدوا عدد من الحراس ولا نفقدوا حياتك؟ حال معنا الحراس يا حضام؟ معنا 50 حارس. 50 راجل ما كافياش هاد الأسد. أبدا يا مولاي، أنا عارف هاد الأسد كان قسم منا 60 راجل، وفي الراس 40 بعد ما كنا في المرة الفايتة 100 رجل. أنا لازم نتفرج على هاد الأسد ونشوف عظمته. قرب لنا من الحراس وآمر الباقي كلهم يهجموا على الأسد. أمرك يا مولاي. يلا يا حراس، انتم التحقوا بالجماعة اللي كتحارب الأسد. يا خيبة رجولتكم يا جبناء، هذا العدد من الفرسان قاهرهم أسد. والله عزت علي روح، أنا هذا الأسد نفرج عليه هذا الجبناء. شكون هاد الصاد عاري الجسد اللي دخل وسط هذا الجماعة ونطع الأسد؟ علمي علمك يا مولاي، هذا إنسان عمر عيني مراته، رجل مبتل العضلات عاري الجسد يحارب أسد بلا سلاح حتى خرج جرمة معاه. هذا فارس جبار. شوف يا مولاي، شوف كيف على أسد ويخبطوا مع الأرض بحلقة. أي أي أي أي أي أي، شجاعة عمر عيني مرتها. ترى شكون هذا المخلوق؟ شكون؟ لف دراعه على عنق الأسد. خنقه خنقه، الأسد قد حركة. مات. غريب غريب غريب. عليا عليا بهذا الفارس نهنيه يا وزير الهضام. أمرك يا مولاي. لكن كنشوف شر الأسد مرجليه ودخل به الغابة. انتبعوا يا مولاي. تبعوا. شامة شامة. آه يا جو ياسر، شنو هذا؟ طور؟ لا فار. أسد قد طور؟ شكون قتلو يا جو ياسر؟ مات بالخلعة. خلعة من؟ مات بالخلعة من عدد كبير من الجبناء. كتمزح يا جو ياسر. كنرد على سؤالك، انا جر الاسد كي القط من كراعه، وانت كتسالي شكون قتلوه؟ انت اللي قتلتيه. وهاد الشراط اللي معمره جسمي هي اكبر دليل. لكن تمجاري من جسمك. ما لا لا تخافي، جروح بسيطه، كانت هي الثمن في قتل هاد الاسد العظيم. شفتي هاد الجلد ديالو؟ ها منو غادي نصنع لباس؟ خليني نضمد جراحك. أوه. عليك التحية والإكرام يا سيد الفرسان. عليك أزكى السلام يا سيد. اسمي الهضام، وزير مولانا أبو هاج. سيدي أبو هاج، شاف عظمت قوتك وبسلتك مع هاد الأسد، وحب يهنيك ويجازيك على فعالك، لأنك هنيتينا من هاد الأسد اللي حير عقولنا هادي مدة وزمان. ألف شكر يا سيدي، وأنا ما عملت إلا اللي كان مطلوب مني، كان لازم ننقذ أرواح بشرية من هاد الوحش. أشنو اسمك يا بطل؟ اسمي دو يزن، سيف دو يزن. اسمح يا بطل، شرف مقابلة مولانا العظيم أبو هاج. والله كل شرف عظيم لو تفضلتوا عندي هنا الغابة وتاكلوا من صيدي، انا عندي ما يكفيكم من لحم غزال. اسمع يا بطل، سيدي ابو هاج هو صاحب هاد الغابه اللي انت فيها، هو حاكم هاد الاقطار، وهاد الغابه كانت خاصه بسيدي ابو هاج وفيها كيصيد، ومعروف على سيدي ابو هاج باللي كيقطع راس كل من توجد كيصيد هنا، ولهذا احسن حاجه تشرف المقابله ديالو مادام عطفو عليك ورضاه على ما عملتي مع الاسد. طيب انا جاي تابعك يا سيدي. شامع، خليك في المكان حتى نتعرف على هذا الرجل حاكم هذا الارض. ارد بالك وحضي نفسك. لا تخافي يا شامع، هادو قوم باين عليهم جبناء. يلا يا رجل. راني شفت كل ما قمت به يا بطل، وكان هنيك، لكن شنو اسمك ومن اي ارض انت؟ انا يا سيدي اسمي سيف دو يزن، وارضي هي حمراء اليمن، بناها بويا عليه افضل رحمات. يعني انت ولد حاكم قطر مثلي؟ ولد حاكم اقطار مثلك، وانا كذلك حاكم قطر مثلك. يعني انت رجل وقار ومن كبراء الزمن. الوقار ليكم يا مولاي. وشنو خلاك تبعد على قومك وارضك وترجع لهذا الحال؟ الزمن، الزمن العامر باهل المكر والخداع، باهل الظلم والطمع، باهل الحقد والنفاق. نعم يا سيدي، الزمن. سري عنده قصة طويلة، وصردها يحتاج الألف ليلة. يا مرحبا بك، يا مرحبا يا عبدالله. نعم يا مولاي. دقوا الخيام وجيبوا لدو يزن ما يناسب مقامه من لباس وجواهر وحصان من أجود ما عندنا من الخير. يكتر خيركم يا سيدي النبيل. أنت اليوم ضيفي، دياري ديارك، حتى تستعد وترتاح وتقصد ديارك، ولك مني ما تحب من الفرسان والزاد حتى تبلغ مرادك. أمالي يا سيدي، نقد على رد الفعل ونرد على كرمكم ما يستحق من كرم. عيب كلامك هذا يا رجل، عيب، انت تستحق كل تعظيم. هذه ملابس يا مولاي. طيب خذ يا بطل. ألف شكر. سمحوني يا سيدي نختفي لحظة ونرجع. طيب اسمع يا حضام. نعم يا مولاي. شنو خبر الفتاة اللي شفنا في الواد؟ بعت الحراس يجيبوها؟ لا يا مولاي. ويلك تخالف تعليماتي؟ لا يا مولاي، إنما أنا شفت هذه الفتاة مع هذا الرجل اندهشت للشبه اللي بينهم، ما تظنها إلا خطو. حتى من الشمال اللي انت شايفها على خطو نفسها على خد هذه الفتاة اللي معه. هائل يعني إكرامي لهذا الرجل كان في محله. طيب إذا كانت خطو أنا لازم نخطبها منه وتصبح لي زوجة. يا بطل. شكرا يا سيدي. الهضام خبرني باللي معك سيدة. نعم يا مولاي. لازم حتى هي تأخذ ما يناسب مقامها. احنا عندنا جماعة من الجاريات كيطبخونا ما نحتاجه من الصيد، معاهم ما يناسب من أفخر الملابس والعطور. يا هضام. مولاي أمر الجواري أخذ السيدة اللي مع هذا البطل خيام الخاصة بالجواري، وابني وخيمة لسيف ذو يزن البطل. لك شكري واحترامي يا سيدي الجليل. يا مرحبا بالبطل. كنت منا تكون ارتحيتي بعد ما رجعنا من الصيد. اكثر خيركم يا سيدي. كيف جاتك ارضنا وبلادنا يا سيدي لو يزن؟ عظيمه يا مولاي. يا هضام امر الراقصات رقصوا احتفالا بهذا البطل. امرك يا مولاي. السيده اللي معك ارتحت؟ نعم يا سيدي. كيبان باللي بينكم شبه كبير، علاش كأنها اختك؟ لا يا سيدي، السيدة اللي معايا هي شامة بنت الوالي على مدينة الدور والحديد، سيدي إفراح، وهي زوجتي. زوجتك؟ نعم زوجتي. غريب، أنا كنت ظنها اختك. فعلا يا سيدي بنتنا شبه، يمكن نتيجة ديال تكوني لما كنت صبي ربيت في بيت بوها، وخصوصا في الوقت اللي كانت امها حاملة بها. الوالي إفراح أنا سمع عليه كثير، هو والي من الولاة اللي تابعين الوالي العظيم أرعد. سامع على أرعد يا سيدي أبو هاش؟ نعم نعم، أرعد حاكم أقطار عديدة من الحبشة والسودان، كل عظماء كيعرفوه كيخشوا الشر. وش حال يا سيدي المسافة بين أرضكم وأرض أرعد؟ ما يزيد على 3 شهور فوق الجيال. يا مولاي إذا سمحتوا لي أنا من غدا ناويكم طريق لبلادي وأرضي، ومتمني من عظمتكم حصان أو زوج لي ولزوجتي. أبدا أبدا، عار عار يا سيد الأخيار. أنت لازم تبقى في ضيافتي على الأقل لمدة 40 يوم، وبعدها أنا غادي نعطيك من الخيل أجود ما عندي، ومن الزاد ما يكفيك القطعة بالمسافة. إذا كان صفاري غادي يقلق راحتكم، أنا غادي نبقى معكم هذه المدة، وأنا أشاكركم وشاكر فضائكم. أنت في أرضك يا بطل. إلا تسمح يا مولاي أنا راجع للمكان اللي شرفتوني بالإقامة فيه أنا وزوجتي اللي هي مسنياني الآن. طيب لكن لما تنتهي هذا الرقصة؟ يا مولاي أنا ماشي من طبعي مشاهدة الرقص، يكفي ما شفت. غريب، أول مرة كنسمع فيها رجل ما كيحبش مشاهدة الرقص، خصوصا وهذا الراقصة اللي أمامك من أجمل الجاريات ومن أحسن الراقصات اللي عندي. باين باين باين يا سيدي. شكرا شكرا على هذا حسن الاستقبال، وغدا بحول الله لنا لقاء. مع السلامة مع السلامة. يا هضام رفق الضيف يوصل. لا بدا، خليك يا سيدي، انا عارف طريق. مع السلامه يا سيدي. أصل. سمعت يا هضام؟ قلك ما كيهموش الرقص، ثم الوداع ديالو حيرني، خصوصا لما انطق بإله غير زحل. هذا لشك عبد رب غير زحل العظيم. هذا ما كنت كنفكر فيه يا مولاي. ثم حتى المرأة اللي كنت من أجلها مكتر لي في المجاملات قال باللي هي زوجته. وإلا كانت زوجته يا مولاي غادي نلزموه يطلقها. وإلا رفض يا ويلو. وحق زحل النوم ما تليزها لي من يوم شفت عيني هاد المرأة، جمالها فاق الوصف، قدها اعتدالها الشمل اللي على خطر. يا مولاي عمر العين ما تعلى على الحجب، ومادام قلبك تعلق بهاد المرأة لازم يا مولاي تصبح لك من الجاريات الطائعات. يا ريت يا ريت يا عظام يا ريت. مولاي اعتمد على خدمك المطيع المخلص الوفي. غدا لما يحضر لمجلسكم انا غادي نقصد الدار اللي هو نازل فيها ونخاطب زوجته في الموضوع. وطبعا انت عارف المرأة ما هي الا مرأة، بمجرد ما تعرف ان رجل عظيم مثلك طالب يدها غادي تفضلك على هذا الغريب اللي لقينا جسده عاري وكسيناه. وإلى رفضات يا عبد الله. إلى رفضات غادي نخاطبوه هو ونشرح له باللي قلبك تعلق بها. إلا كان من أهل النبل الجميل غادي يعرف أن عطفك عليه وأنعامك لازم يكون عندهم مقابل. ولا كان ناكر جاهل العنف أقرب الطرق وأسهلها. كلامك صادق في محله يا هضام. غدا خاطب زوجته أولا، وأنا على يقين أنها توافق وتتخلى على هاد العاري الجسد قاتل الأسد. شكون كيطرق الباب؟ أنا هضام أقرب وأخلص إنسان للوالي أبو هاج. أهلا وسهلا يا سيدي، خير إن شاء الله. يا سيدتي فين هو زوجك البطل دو يزن؟ أظن يا سيدي من الحماق يقبل العقل سؤال مثل هذا. كيف أنت أقرب إنسان لوالي أبو هاج جي تسول على ضيف هو الآن في ضيافة سيدي أبو هاج؟ فعلا فعلا هو الآن في ضيافة مولاي أبو هاج. إنما أنت يا سيدتي واش تسمحين عرض عليك مشروع يبعد عليك الشقاء والبؤس والفقر اللي أنت فيهم ويقربك من العز والرفاهية والمجد؟ اسمع يا سيدي، إذا كان قصدك تسأل على دو يزن راه الآن عند الوالي الكبير أبو هاج، وإذا كان قصدك تعرض علي مشاريع رانا في غنى عنها. أنا عقلي وفكري هما عقل وفكر زوجي، وإذا كان لازم تعرض مشاريعك هذه أحسن عرضها عليه هو أولى. يا سيدتي مشاريعي هذه كتهمك بالدرجة الأولى أكثر ما هي كتهم زوجك. يا سيدي أرجوك غير هذا الحديد ولا تحاولش ترغمني نقفل الباب في وجهك. أنا زوجة غايب زوجها، ما عندي لا حيلة ولا قوة. من فضلك أرجع المجلس مولاك الوالي أبو هاج، وهناك توجد دو يزن وحدته في أي موضوع ترضاه. بصراحة يا سيدتي سيدي أبو هاج شافك أول مرة وانت كتسبحي في الواد وتعلق بقلبه، وهو الآن كلفني نبلغك إعجابه واستعداده يتزوج بيك إلى تجي وترضاي. غرب من أمامي، خزاك الله يا قليل العفة. والله لو كان زوجي هنا وسمع هذا الكلام اللي قلتي لا خلى لك لسان، لكن لما يرجع غادي يعرف كل ما صدر منك يا قليل الحياء والعفة. كتشتمي أكبر مساعد للوالي أبو هاج اللي شملكم بعطفه ورعايته وحماكم من رياح الصحراء وحوش الغابات. طيب أنا غادي نعرف نوريك ما كانت هي أحقر النساء. بعد أخزك الله يا عدو الله. طيب ها أنا رايح، إنما لازم ما تندمي لازم ما تندمي. لا لا لا لا لا جيت نسأل عليك نسأل عليك فقط. سأل عليا وانت شفتني حتى دخلت لعند سيدك أبو هاش؟ جاوب يا رجل. لا قصدي نسأل ياك ما ناقصاكم شي حاجة في المنزل باش نقضيها لكم. والله لولا وجودك في الحرمة ديالي وخيركم عليا كتير يحطم في صلعنقك على جسدك. يلا غرب من وجهي يا أحقر الناس. حاضر يلا شامة. شامة. نعم يا دياسة. مالكي شنو بكاك يا شامة؟ هاد اللعين الحقير. وشنو سر قدومه لهذا المكان؟ جا اللعين كيطالب مني نقبل الزواج من مولاه ونتخلى عليك. هادو قوم ما عندهم لا اخلاق ولا ضمير، خزاهم الله. يلا يا شامة تعدين غادروا هاد الأرض. على الأقدام يا ديازل؟ أبدا، أنا الآن معايا سيف وكل معدة الحرب. لازم نأخذ من هاد القوم زوج العيودان، حبوا ولا كرهوا. يلا استعدي وخدي شيء نعملوه زاد في طريقنا. سيدي أبو هاج، اللعين ذو يزان غادر المدينة هو وزوجته. ويلكم، كيفاش؟ إيه يا مولاي، بعد الموقع ما حكيت لكم عليه خرج وقت الربعة الحراس بالليل وخدا زوج عودان وقبض الطريق. ويلك يا هضام، شنو كتنتظروا؟ تبعوه، خود معاك ما يكفي من الجيش وتبعوهم، ولما توجدوه قتلوه وجيبوا شمع. أمرك يا مولاي. هنا يا شامة حتى ناكلوا شيء من الطعام ومن بعد نستمروا في طريقنا. هاد الليلة هادي يومين ما ارتحنا والعيدان غادي يكون عياو. وحتى انا يا ديازان حاسه بألم في بطني، يمكن موعد الولادة قرب. اجي نساعدك تنزلين فوق الحصان شوية، اجي ارتاحي من هنا. هنا في هاد المغارة ونخفيو العيودان ديالنا. الله، البرد البرد. خد يا شامة، خدي دراعتي تغطي بها. تعبتك يا دي يا زهن. أبدا يا سيدتي، أنا كنت لك سباب في المتاعب. ارتاحي وأنا نشعل النار ونهيئ لك شي تاكلي. أنا عيانة يا دي يا زهن، أنا حاسة بألم شديد في بطني وبحمى سارية بجميع جسدي. لا بس عليك يا شامة، احنا غادي نبقاو هنا حتى تخفي وترتاحي. وإذا تبعونا هاد الغدارين؟ الله معنا. ثم يا شامة لما يكون السيف في يدي لا تدهشي ولا تخافي، وخجيني جيوش بعدد حب الرمل بعناية الله نشتتهم جديد. ربي يعينك ويساعدك. فينك يا عمبر؟ هنا يا سعدون. هذا غزال ضربته بنبلة، يلا هيئوا نشويوه. ما بقينا للمغارة اللي كنت فيها إلا مسيرة يوم ونوصلوا، وهناك لازم نوجد بعض الرجال اللي كانوا معايا قبل ما نتعرف على سيدي ديوزال المرحوم. لما نوصلوا غادي ناخدوا رجالي ونقصدوا مدينة قيمر، وفي مدينة قيمر كاين الحكيمة عاقلة اللي حكينا عليها سيدي ديوزال، وهاد الحكيمة هي اللي غادي تساعدنا على قمرية اللعينة. واخا ملك اللوح عاقلة من أعظم الساحرات، وإلى ساعدتنا أنا لازم ننتقم لمولاي دو يزن وشامة. بالله لا تفكرني يا سعدون في مولاتي شامة. هذه 3 شهور باش الأقدار حكمت علينا بالفراق بعد ما غدرت بينا المكارة قمرية. وحق الرب الكريم اللي علمني الامام ذو يزل اللي اتكل عليه ما بدني واخذ الطار من المجرمين وخيملكوا الف لوح من امثال ذاك اللوح المنقوش. وشنو فائده الانتقام يا سعدون بعد ما ضعنف الامام ذو يزال وشامه؟ الا كان مولانا القادر مقدر لهم الحياه لازم نتلقاو، والا كانوا ماتوا معينا الا الصبر والدعوات لهم بالرحمه والمغفره والاستعداد للانتقام من نمو اللعينه والسقرديول المفتون وشقيقه ابليس قرديس. هل نار شعلات يا سعدون؟ طيب بلاتي نسلخات الغزال. صبري شمع صبري، الله معك. الله شمع شمع. هو انا ابو الليل شمع. شام مبروك، غلام غلام زين يبهر كأنه البدر دبدر. وريني يا جيزه وريني صورة منك يا جيزه. أشنو تسميه؟ سميه أنت يا شامة. أبدا يا مولاي، لك التفضيل والاختيار. سميه بدر. بدر دو يزن. بدر دو يزن اسم جميل. انا لازم نبحث في هذا المكان على وحش يكون جلده يناسب الغطاء حتى في جسمك وجسمه. شنو هذا يا دويزان كنسمع؟ حوافي الجيد؟ يمكن قوم أبوها اجتبعيننا. لا تحملي هم يا شامة، أنا غادي نواجه الملاعين. أوه! وقفوا يا رجال، هذا الترخيص ديالهم قصد المغارة. يلا نزلون فوق خيولكم وطوقوا هذه المغاره، جردوا سيوفكم، واللي سبق بالضربه القاضيه على هذا الجبار ليه من سيدي ابو هاج اعظم انعام. هذا بكاء طفل يمكن وضعت له مراته. يلا هذه فرصه نجعلوه ينهزم بسرعه. يلا صافي يا ديازان، طوقوا المغارة اللي احنا فيها. انا حاسب كل حاجة الف حساب يا شامة، خليهم حتى يحاولوا الدخول، وجميع اللي دخل فيهم المغارة حكم على نفسه بالموت. يلا يدخلوا ربعا بالفرصة لهذه المغارة يجي مرخبار. يمكن ديازان شيء عبد حاجة يقولها وخلنا شامة وحدها. يلا انتموا بربعا. سامح، اربعة داخلين. هائل، الصغير يكونوا لابسين ضراعات مزيانين يكفيوا لحمايتك من البرد القارس. يا بسم الله. Thank you. ملاعين ماتوا بربع يدو يا زين. رجعوا ثمانية يا شامة. الحمد لله. اش كنسمع؟ قتلهم اللعين. يلا عشرة من الأبطال يدخلوا لهاد الوحش. هذا مارد لعين، جمع من دخل المغارة كيقضي عليه. يلا يا رجال هجموا كلكم على هذا المارد. جعلوا النار يا سيدي الهضام في المغارة. لا، إلا شعلنا النار في المغارة غادي يمكن تحرق حتى شامة، ولما تحرق غادي نعرضوا نفوسنا الغضب سيدي أبو هاج، ولهذا من الأحسن هجموا كلكم على المغارة. شامة، حاولي تمشي على الأقدام دخلوا القلب المغارة وأنا نتعرض طريق هاد الأعداء. يلا بلاتي خليني نحمل بطر. أكدا كتاب، أكدا كتاب لك يا ولدي بطر، تخرج للدنيا وتشوف حقيقة الدنيا. أول يوم درتي فيه في الدنيا الحرب والدماء الظالم بريد. هذا حد المغارة يا جي يا زين. ارتاح هنا وانا نرجع يا شامة. وسط المغارة كاين ظلمة، تما واحد فيهم ما يعرف الاخر، وغادي نحاول نخلق فتنة بيناتهم حتى كل واحد فيهم يضرب الاخر بلا ما يشعروا، وانا نخرج للقائد ديالهم. يا ويلك يا مجرم، كتظن الظلام يخفيك علينا؟ خذك اي صافي، بداو يضربوا مع فوق الظلام. انا فقدي مع القاتل ديالهم الظلام اللعين صبرت الشر كله. قاموا باقي الرجال اللي تبعدوا يا زين كلهم تعطلوا، لازم هذا مكروه وقع لهم. يلا يا كبير الجيش، خذ عدد اخر من الجيوش وتبعني نشوف اشنو هو سر الهضام والجماعه اللي مشت معه. امرك يا سيدي ابو هاج. صافي يا شامة، يمكن لنا الآن نخرجوا من المغارة. الأعداء كلهم انهزموا والهضام اللي كان مشجعهم مات والباقي هرب، والآن عندنا عدد كبير من الخيل والسيوف والدروع، حتى من الزاد ديالهم خلاوه. بشري بالنجاة، وما بقى لنا الآن إلا الرجوع للأرض، أرض حمراء اليمن. لكن أشنو غادي تعمل مع أمكي الوصية؟ أنا غادي ندخل للمدينة مخفي ونحاول نوصل أمام اللعين أمي، وأول حاجة نعملها نسل سيفي ونطير عنقها قبل ما تحك اللوح المنقوش، وفي هذه الحالة غادي يسهل علي أخذ اللوح من جديد إن شاء الله. أنا يا ديزان خايفة نبقاو شردي ومعنا بدر الإله وتربى في العدد. لا لا يا شابة، بإذن الله بدر ما غادي يتربى إلا في أرضه في عز وجاهه. وقتاش نشقوا طريقنا؟ الان بعد ما نحضر حصان ونحمل عليه الزاد. الرجال اللي مشاو مع الهضام. تماما هما يا مولاي. لكن هذا عدد قليل، فين مشاو الاخرين؟ سيدي ابو هاج، سيدي ابو هاج، مالك يا رجل؟ فين هو الهضام ورجال الاخرين؟ فين راهم؟ كلهم ماتوا سيدي تحت ضربات ذاك الفارس الشقي اللي تبعناه، والهضام اخر واحد قتله. سفاك، وفين هو الان؟ خلينا